بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا في الجمعة الماضية عن وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه، نعرف اليوم مظاهر الجفاء. وتحدث عن الجفاء بالنسبة لمن يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فحصل له نوع من الجفاء لضعف إيمانه. لا أتحدث عن من يعادي الرسول أو يسبه ويشتمه وينتقصه، لا، هذا حكمه واضح بين، ما يحتاج إلى كلام. عباد الله، إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسياسة والحكم والعدل والمحافظة على الأمانات والحقوق والواجبات. يحرم تعمد التقصير أو التفريط فيها، كما يحرم الغلو والتعمق، ويوجب الالتزام بالمنهج النبوي في الاعتقاد والعبادة والتعامل والسلوك. أيها المسلمون، إن الخطاب الشرعي للناس كان خبراً أو أمراً أو نهياً يستوجب الإيمان به وفهمه على وجهه الصحيح، ثم العمل به في كل مجالات الحياة، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بدينه لإصلاح عقائد الناس وأحوالهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم وعلاقاتهم ببعضهم. فكانت حياة الرسول في الشدة والرخاء والغضب والرضا والأمن والخوف والسلم والحرب والسفر والحضر الصورة التطبيقية لدين الله في كل مجالات الحياة. لقد علم المسلمون من دين الله عز وجل وجوب الإيمان بالرسول وتصديقه، أي وجوب تصديقه ومحبته واتباعه وفق النصوص الموجبة لذلك والمانعة من الغلو فيه. عباد الله، كما يحرم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدين عموما، يحرم الجفاء عنه، وهو موضوع الخطبة. يحرم الجفاء عنه وعن سننه وعن اتباعه. فما هو الجفاء؟ ربما يتساءل متساءل، ايش هو هذا الجفاء؟ كتقول فلان جافي، فلان جفاء أبويه، بمعنى بعد عنهم، بمعنى لا يهتم بهم، هذا معنى الجفاء. قلت فما الجفاء؟ فما هو الجفاء؟ إنه مصدر جفا يجفو جفاء وجفوا، ويصح جفوا بمعنى نبا وبعد. والجفاء غلظ الطبع، نقول فلان فيه جفاء، يعني سبحان الله فيه واحد النوع ديال غلظ الطبع ديالو شديد. وسوء الخلق من الجفا، فمن جفا غلظ طبعه وساء خلقه. وتقول واحد الإنسان اللي تيبغي يكون غير وحده ويسكن وحده ويبعد فيه الجفاء، يعني ما فيه الميل للناس باش يعيش مع الناس ويسمع من الناس ويتحك بالناس، هذا نوع من الجفاء أيضا. وجفى السنة بعد عنها وأجفاها أبعدها. والجافي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يغفل عنه. من هو الجافي؟ من يغفل عنه، لا يهتم به ولا يذكره ولا يهتم بسننه. والاهتمام أشوى حفظا وتعلما وتطبيقا. والجفاء والجافي من بعد عن السنة فلا يلتفت إليها. والجافي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاف عن سنته وعن دينه. فإن كان الجفاء مصحوبا بالإهانة، اسمعوا مزيان، فإن كان الجفاء مصحوبا بالإهانة والاحتقار أو الجحود كان كفرا. إذا كان الجفاء معه هذه الأمور هذه، يعني معه الكراهية للنبي ومعه عدم تصديقه ومعه عدم محبته، وبدرجنا معاه أنه ما يبغيش. إذا ما تبغيش النبي شكون تبغي؟ سبحان الله، منين غادي يجيك الدين ويجيك الإيمان ويجيك الاستقامة وتموت على حسن الخاتمة وأنت جافي للنبي؟ سبحان الله، ما يمكنش يتلاقوا أبدا. بمعنى القلب يكون فيه المحبة ديال النبي والكراهية للنبي، هذا تناقض، ما يمكن. قلت فإن كان الجفاء مصحوبا بالإهانة، تهين النبي كما فعل أصحاب الرسوم، هذه إهانة، يرسمون صورا تهين النبي عليه الصلاة والسلام، تستخفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تستخفوا بمئة مليار وخمسمائة مليون أو جوج مليار ديال البشر ديال المسلمين، هذه إهانة. كل من شارك في ذلك فهو آثم إثما كبيرا، بل قد يصل إلى الكفر. ليش؟ كيف؟ فإذا ذهب الإنسان ليشاركهم في ذلك بمعنى فارحا بتلك الصور مشاركا للناس في ذلك، يرى أن ذلك هو الحق وأن هذا داخل في الحرية، معناه يحب إهانة الرسول، يوافق من إهانة الرسول، يساعد من إهانة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، قلبه على قلبهم، يحب ما فعلوا كأنه يشجع على ذلك ويريد ذلك، هذا كفر. لكن إذا ذهب تقية مداراة وفي قلبه الكره لذلك لا يقبل ذلك، هذا يكون الأمر أخف، ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن ما خصو شيء يوقف مع هذوك، لأنهم ضد الإسلام وضد المسلمين يتحدون. ولهذا سمعنا أنه صدرت أعداد ضخمة بعد ذلك، قيل 3 مليون ديال العدد اللي ما عمره صدر في حياة الجريدة كلها، أنا أتحدث عن قضية ديال فرنسا. فإذا كان كذلك هذا تحدي للرسول، تحدي للإسلام، تحدي لله عز وجل، تحدي للمسلمين، أين موقف المسلمين؟ أين موقف الحكومات الإسلامية كلها بدون استثناء؟ ولهذا كان موقف المغرب مشرفا، وهذا الواقع، كل الجهات أشادت به لأنه لم يحضر ذلك. نعم، قلت فإن كان الجفاء مصحوبا بالإهانة والاحتقار أو الجحود كان كفرا، وإن لم يكن كذلك كان الجفاء ناتجا عن الغفلة والتهاون وضعف الإيمان، فوجب العمل على إيقاظ القلب بالإيمان بالله ومحبته والخشية منه والرجاء في رحمته وعفوه، على إيقاظ القلب بالإيمان بالله ومحبته والخشية منه والرجاء في رحمته وعفوه مع الثقة فيه والاستمرار على طاعته والإيمان بالرسول وتصديقه ومحبته والحرص على اتباعه وطاعته فيما أخبر وأمر ونهى حتى لا يضيع الدين بين الغلو فيه والجفاء عنه. عباد الله، إن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته ومنهجه كثيرة، منها الغفلة عن ذكر الرسول وصفاته، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم يذكر بصفاته مثل كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب ويقظة القلب ونباهة الفطنة وسلامة الصدر والعدل، هذه كل صفة النبي، والعدل والصبر والصدق والوفاء والأمانة وحسن الخلق، وهي صفة جامعة، وهذه صفة جمعت كل المحاسن والمحامد. إن الجفاء يبعد عن من اتصف به عن هذه الصفات كلها، إن الجفاء يبعد من اتصف به عن هذه الصفات كلها، فليتنبه الجافي من غفلته، وليرتبط بدين الله إيمانا ومحبة وعملا. ومن مظاهر الجفاء الغفلة عن الصلاة عليه عند ذكره أو كتابة اسمه، للحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنه فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنه عنده أو سمع اسمي أو سمع الناس يصلون علي فلم يصلي علي، هذا البخيل. رواه أحمد الترمذي وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. تتصلي على النبي واحد مرة ويعطيك الله الثواب ديال عشرة. فلا ينبغي أن يحرم كل مسلم أو مسلمة نفسه من ثواب الصلاة عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من وسائل زيادة الإيمان وتقوية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين، فلنحرص على ذكره والصلاة عليه بالصلاة المشروعة. نرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينوّر سرائرنا ويأخذ بأيدينا إلى الحق ويثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يحفظنا من شر الخلق وشر العادات وشر الأشرار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله السميع العليم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم والصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من مظاهر الجفاء عدم الحرص على تعلم السنة وحفظها والعمل بها في كل جانب من جوانب الحياة، لأنها الدين، لأن المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، فتعلمها يتم فهم القرآن، لأن السنة تشرح القرآن، تبين القرآن، تفسر القرآن، فلا بد منها. بمعنى الدين مصدران أصليان نقليان، هذهما الأصل، القرآن والسنة. من مظاهر الجفاء عدم الحرص على تعلم السنة وحفظها والعمل بها في كل جانب من جوانب الحياة، في العبادات والمعاملات وفي لبس الثياب واختيار المناسب منها الموافق للمواصفات الشرعية للجنسين جميعا، والمعاشرة الزوجية وتربية الأبناء والتعامل مع الآباء والأمهات وموافقة السنة في الأكل والشرب وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند ركوب مركب ما وعند الخروج للسفر وعند قضاء الحاجة وبعد الفراغ منها وعند الخروج من البيت وعند دخول المسجد والخروج منه، كل هذه الأمور إنما تعلمها المسلمون من السنة، تعلمناها من السنة، بمعنى أن السنة دخلت في كل مرافق الحياة، أش تعمل في كل موقف من المواقف، في كل عمل من الأعمال. وما ذكرته وما لم أذكره هو ما أعنيه عندما أقول الإسلام دين الحياة. كيبين الإنسان اش يدير في حياته، في حالته الخاصة ومع أبنائه، في بيته، في المسجد، داخل خارج، يعني في سفر، في الحضر، مع الكبار، مع الصغار، مع عموم الناس. ما خلاش شي نقطة، شي جانب من جوانب الحياة يكون مغفال، يدي فيه الإنسان اللي يبغى خارج الدين. لا، كما يقول بعض الناس خلاص خلي الدين دابا، احنا نتكلموا معناها خلاص خلي الدين، هو نقول له شياطين. سبحان الله، ذاك لا يصح. نتعرّوا من الدين، إلا حيدنا الدين بحال يتعرينا، معناه نديروا اللي بغينا، ما بقاش عندنا الضوابط تضبطنا. لا لا، ما يمكن، ما يمكن الإنسان يتخلى عن دينه أبدا. وراكم شفتوا في الغزوات النبي والصحابة يقيمون الصلاة والعدو مقابل ما بهم، كما في سورة النساء، طائفة كتصلي وطائفة كتعس العدو باش ما يهجم عليهم. إذا معناه ما قالوش احنا في الغزوة الآن وحنا في الحرب الآن ومقابلين العدو، خليوا الدين خليوا الصلاة. لا أبدا، هكذا خصوك المسلم، مش الدين عندنا في حل لباس، من اللي بغيوه لبسوه لبسوه، ومن اللي ما نبغيوهش نحطوه. لا، الدين هو اللباس الذي لا يزال، فين ما مشيت معك دينك، معك أخلاقك، أخلاق الإسلام، معك عقيدتك الصحيحة الإسلامية، فين ما مشيت معك الآداب الإسلامية، أينما كنت أنت محفوف بالإسلام، في إطار الإسلام. عس على كلامك وعس على موقفك باش ما يصدر منك شي حاجة اللي هي تغضب الله عز وجل. فالمسلم الذي يكون قلبه على هذا الشكل مريقل على الدين مربوط بالله عز وجل، هذا إن شاء الله لا يخاف عليه، وبخير نرجو الله تكون حسن الخاتمة. قلت وما ذكرته وما لم أذكره هو إما أعنيه حين أقول الإسلام دين الحياة أو منهج حياة. فعلى المسلم أن يكيف حياته وفق شرع الله. ومن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رد سنته الصحيحة بعلل واهية. كل الحديث يقول لك خلاص العلماء ما تقولوا شيء هذا الكلام، لا لا لا، هذا الحديث ما عرفوش العلماء السابقين. أنت بغيت تدير كلام العلماء حجة على النبي؟ سبحان الله. قل أودي ما فهمت شيء أو ما سمعت شيء أو ما عمري سمعته أو كذا، ممكن تكون معك الحق لأنك ما عمرك سمعته، ما غاديش يسمع كل شيء. أما تقول لا لا لا، هذا رجدي كان من العلماء الكبار قاع ما قال به، وبا كان من العلماء الكبار قاع ما قال، بغيت عمل أنت عمل جدك ولا نعمل أنا جدي ولا وبا، حجة على الإسلام وحجة على النبي، كلام باطل هذا، لا يقبله العاقل ولا يقبله الإسلام. قلت رد سنته الصحيحة بعلل واهية، بأسباب لا تقبل، حلاش كادعاء مخالفتها للعقل. السنة مخالفة العقل، سبحان الله، السنة كتخالف العقل. إذا المعنى على هذا الكلام نخذه بالعقل ونخلوه السنة، سبحان الله. وهكذا يقول العقليون، والعقل تابع وليس متبوعا، يعني الأصل العقل تابع مش متبوع، المتبوع هو الدليل الشرعي من الكتاب ومن السنة. أو ادعاء مخالفتها لواقع الناس، هذه السنة مخالفة الواقع، والواقع من صنعي ومن صنعك. واقع الناس الآن واقع الكذوب، والسياسة ديال الكذوب، والمواقف ديال الكذوب، والنفاق، والمصلحة الخاصة، هذا الواقع ديال الناس، والتزوير وشهادة الزور، هذه واقع الناس. طبعا ماشي هذه هي الحياة كلها، لكن أنا كنقول المظاهر اللي كاينة. واش نحكموا هذا الواقع في السنة وردوها؟ سبحان الله، بدعوى أن السنة مخالفة للواقع، الواقع من صنع الناس، قد يكون واقعا مقبولا وقد يكون واقعا مرفوضا. وتطور أساليب حياتهم، بمعنى أن ادعاء مخالفتها أي السنة لواقع الناس، ولتطور أساليب حياتهم، أو ادعاء عدم عمل بعض العلماء بها، هذه السنة ما عملوش بها العلماء، إذن العلماء حجة على السنة، كلام باطل. أو ادعاء أنها من أخبار آحاد، وهذه لا تكلمنا عليها شحال مرة، أنها من أخبار الآحاد، من روايات الآحاد، بلا ما نطولوا فيها لأنه راه كلام خور هذا، بمعنى من قبلها شعلش حمل رواية الأحد، وهذا الكلام هذا هذا العلة هذه اللي ردي السنة الصحيحة وهي في البخاري ومسلم ديال العقليين، واليوم ديال العلمانيين، مش غير أعداء الدين وكان. واليوم كثير من المثقفين ما يسمى بالثقافة الإسلامية تقولوا بهذا الخبر وردوا السنة بدعوى أنها مخالفة للعقل، ومعناه لو فكروا مزيان معناه أن العقل الناقص، العقل البشري الناقص يقدم على السنة، وهذا هو الضلال. نعم، أو ادعاء اختلاف العلماء فيها، ما اختلاف العلماء فيها، ما دام العلماء مختلفين خليها، معنا ما نديروا بها، وهذا معناه التحكم للسنة ولا للعلماء، سبحان الله. أو اشتراط، أو اشتراطهم شروط العمل بها، اشترطوا باش يقبلوا السنة شروطا، وإذا كانت هذه الشروط إنما جعلت لتقصى السنة لتبعد السنة، نقبلوها؟ لا أبدا، قبلوهاش. وقد تحدثت عنها في كتاب خبر الواحد. أو ادعاء الاكتفاء بالقرآن وفيه كفاية عنها، ولهذا كان واحد الجيل كيسموها القرآني، معناه لا يؤمنوا بالسنة، فكونهم لا يؤمنون بالسنة لا يصح أيضا إيمانهم بالقرآن، لأن من كذب السنة كذب القرآن، لكلاهما وحي. نعم، وفيه كفاية عنها إلى غيرها من الادعاءات المؤدية إلى إقصاء السنة، وهي المصدر النقلي الثاني في التشريع عن حياة الناس، أي إقصاءها عن حياة الناس وتعطيل العمل بها. ولا يجوز تعطيل سنة صحيحة ثابتة عن الرسول أو وقف قبولها على موافقة أحد من الناس، لأن في هذا تحكم وتحكيم لآراء الناس في الوحي، وهي جرأة غير محمودة يذم صاحبها ذما شديدا. فمن وقف هذا الموقف من السنة النبوية قاصدا تعطيل العمل بها وفصلها عن القرآن حاد الله في شرعه. وقال الله تعالى في مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والسنة إما موافقة ومؤكدة لما في القرآن، وإما مبينة له بكل أنواع البيان. والإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالسنة والعمل بها، سواء أكانت موافقة أم مبينة له، أم مثبتة لأحكام جديدة، منشئة لأحكام جديدة، ما يعبر عنه بالسنة المستقلة التي وردت في قضايا لم ترد في القرآن. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، وأن يأخذ بأيدينا وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفق لكل خير وعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده ولي حسن، وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، وأصلح من حولنا وكلنا وليا ونصيرا، وهدنا وهدي أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.